بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الخامس في تذوق وتدبر معلقة عنترة العبسي. أقول لازلنا في هذه المقدمة النسيبية، والتي يعتقد كثير من الناس أن هذه المقدمات عند العرب هي مجرد مراسم. هذه المقدمات عند العرب مجرد مراسم، بل هناك من فسرها تفسيرا يكاد أن يكون دينيا، بل قال هو ديني. تخيلوا، هناك خلاف كبير جدا بين المعاصرين في تفسير هذه المقدمات، المقدمات النسيبية، البكاء على الأطلال، البكاء على الشباب. هناك مذاهب في تفسير هذه المقدمات. هناك من يفسرها تفسيرا نفسيا، ويقول إن الشاعر فيها يضع أمامه قضية الخلق والحياة والموت، قضية الوجود، الخروج إلى الحياة والخروج من الحياة، ويفسرها هذا التفسير. وهناك من يفسرها تفسيرا يكاد أن يكون دينيا، يقول هذا تفكير جماعي يسيطر على هذه الجماعة الجاهلية القديمة. هذا تفكير جماعي، كلهم يؤدون هذه المراسم بهذا الشكل، يؤدون هذه الطقوس، فيفسرونها تفسيرا دينيا، يقولون إن البكاء على الأطلال دين مشترك عند هؤلاء الجاهليين. ولكن لا أدري، هل الصعاليك خارجون على هذا الدين؟ هل الصعاليك خارجون عن هذا الدين؟ يعني لا نستطيع أن نتصور صعلوكا خرج على قبيلته ولم يخرج عن دينه. هذا شيء يعني جدير أن نتأمله. الواقع هو أننا نريد أن نتأمل هذه المقدمات من واقع القصائد، ولذلك قلت دعونا لا نتعجل، سواء في النهاية قلنا قولا موجودا أو قلنا بقول ظهر لنا ولم يقل به أحد. نعم، لأننا سنكون منطلقين في ذلك من الشعر نفسه، ومن استقراء عدد كبير منه، أو من استقراء أكثره، أو من استقراء كله. هذا الشعر القديم، هذا الشعر الجاهلي، أن نستقرئه كله. ما الذي يمنع؟ الشعر الجاهلي مهما كثر هو محدود. بالمناسبة، الشعر الجاهلي مهما كثر المطبوع منه فهو محدود، هو محدود. نعم، هو أقل من الشعر في الفترة الإسلامية، وأقل من الشعر في الفترة العباسية. فما المانع أن نستقرئه كله؟ ما المانع أن نقرأه كله وأن نقف على مذاهب الشعراء في ذلك؟ المهم في النهاية أن ننطلق من الشعر نفسه، أن ننطلق من الشعر نفسه. لا نريد أن نفسره تفسيرا نفسيا تحليليا، ولا نريد أن نفسره تفسيرا أسطوريا، ولا نريد أن نفسره تفسيرا دينيا. هناك فعلا من يفسره تفسيرا دينيا، ويقول هذه القضية قضية دين عند الجاهليين، وهذا يرد عليه إشكالات كثيرة أيضا، يرد عليه إشكالات كثيرة. لماذا؟ لأننا أولا في موضع البيان، نحن في موضع البيان، الجاهليون في هذا الشعر في موضع البيان لا في موضع التعبد، هذا أولا. وثانيا، هناك من يخرجون على هذا، فهل يعد هل نعدهم مثلا، وهل يعدهم المتقدمون، هل يعدهم القدماء من أقرانهم ومن جاء بعدهم خارجين على هذا الدين وعلى هذا السنن؟ هذا هو القضية، عليها إشكالات، لكن نحن نريد أن ننطلق من الشعر نفسه. نعم، فعنترة كغيره من الشعراء بدأ بهذه المقدمة النسيبية، ولكنه بدأها منقلبا حينما قال، ولكنه بدأها كذلك يعني، وأتى بها. هل غادر الشعراء من متردمي؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ أعياك رسم الدار لم يتكلمي، حتى تكلم كالأصم الأعجمي. فسار على منهج الشعراء في ذلك. نعم، سار على منهج الشعراء، بل أكثر من ذلك، وأنه أتى بعادة كثير منهم، وهو الإتيان بالسفر على الناقة بعد بعد هذه المقدمة النسلية أو الطللية. أتى بالسفر على الناقة يركبون عليها وتجري بهم وكذا وكذا. فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجر. نعم. وفي قصيدة هذه من القيس وفي قصيدة أخرى له القافية يقول فعزيت نفسي حين بانوا بجسرة أمون كبنيان اليهودي خيفقي. فعزيت نفسي حين بانوا بجسرة أمون كبنيان اليهودي خيفقي. وموجود هذا أيضا في معلقة الحارث بن حلزة، وموجود هذا أيضا في معلقة طرفة. إذن القضية ليست كما ذكر ابن قتيبة. ابن قتيبة يقول يذكر الرحلة وكذا وكذا بعد بعد البقاء على الديار للنفس لتهيئة الأسماع والأجواء وكذا، فيبدأ بالرحلة ثم يذكر أنها رحلة إلى يعني الممدوح. هذا كلام خاص بقصائد المدح والاعتذار التي وجدناها في النبيرة الذبيانية. هذا كلام خاص بها. لكن ماذا نفعل إذا كانت الناقة موجودة في قصيدة عنترة، إذا كانت خارج المدح بالكلية وموجودة في شام القيس؟ واضح؟ فالقضية تحتاج إلى قراءة مرة أخرى. وليس معنى أن الكلام قد قاله أحد من القدماء، ليس معنى أن الكلام قد قاله أحد من القدماء أن يكون صحيحا، لا ليس كذلك، بل قد يكون مغرقا في الخطأ. وإذا نظرنا إلى أن هؤلاء متقدمون، إلى من يقول هذه الآراء، إذا نظرنا إلى أنهم متقدمون فلنتذكر أن الجاهليين أقدم منهم، بل النقاد الذين برزوا في القرن الرابع والقرن الخامس، لنتذكر كذلك أنهم أنهم حتى أقل في اللغة وفي التمكن وفي معرفة الأدب من الذين كانوا حتى في من حيث الطليقة ومن حيث الإدراك المعاني ومن حيث استعمال اللغة من الذين كانوا في صدر الإسلام وفي الدولة الأموية، كانوا عربا أقحاحا لأن اختلط بهم الأعاجم وكذا وكذا. ما المقصود؟ أنا لا أقول إنهم لا وزن لهم، لا، ولا أقول إذا إذا إذا كنا سننظر إلى عنصر الزمن فكما أنه بيننا وبينهم مسافة بعيدة جدا، فبينهم كذلك وبين القدماء الذين ينقضون كلامهم مسافة بعيدة جدا. هذا لابد أن نتأمله وأن ننظر فيه وأن يكون منا على بال. لا يقال مهما طالت المسافة بينك وبينه، لو صار بينك وبينه ألف سنة، لو كان بيننا وبينه ألف سنة، أيضا هناك 500 سنة بينه وبين الجاهليين الذين ينقضهم، وهذا له تأثيره. يعني إذا كنا سننظر إلى قضية الفارق الزمني، نعم. فهذا الكلام يحتاج منا، يعني قضية الشعر الجاهلي نفسها وقضية ما هذه الصور التي تظهر كتقاليد وكعادات عند الشعراء، هذه لولا ما فيها من تعقيد ما اختلف فيها المعاصرون هذا الاختلاف، ولولا ما فيها من تعقيد ما قبلوا يعني لقبلوا فيها كلام ابن قتيبة. لولا ما فيها من تعقيد لقبلوا فيها كلام ابن قتيبة. كلام ابن قتيبة الذي ذكره في مقدمة كتابه الشعر والشعراء، كلام ابن قتيبة تفسيره قاصر جدا عن أن يصدق على كل الشعر الجاهلي أو على كثير، على جمهرة من الشعر الجاهلي. أولا كلامه يكاد يكون خاصا، بل هو خاص بقصيدة المدح، هذا أولا. ثم ترد إشكالات على التفسير الأول لقضية النسيب أنه ليجذب إليه الأسماع وكذا، هذا ترد عليه إشكالات كذلك، أن هناك من الأمور ما هو عند المخاطب أهم، من المقدمة النسيبية، أهم منها. وهناك من الأشعار ما يمنعنا أو ما تمنعنا بيئة إنشادها، هناك من الأشعار ما تمنعنا بيئة إنشادها من أن نتصور أن هذا هو الغرض، تهيئة الأسماع. ولهذا قال بعض الباحثين المعاصرين وأراه يعني أراه قد مال إلى الصواب في ذلك، إن لم يكن قد أصاب تماما. قال إن ابن قتيبة حينما كتب هذه المقدمة كان يستحضر في ذهنه أجواء القصيدة في الدولة العباسية، هذه القصيدة التي تنشد بين يدي الملوك فينشدونها وكذا، ويقدمون بالمقدمة النسيبية التي تعجب الناس وكذا. قال هذا، قال ابن قتيبة هكذا، قال هذا الباحث المعاصر، قال ابن قتيبة حينما قال هذا الكلام كان يسيطر على خياله ويسيطر على تفكيره وعلى ذهنه وعلى ميزانه هذه القصيدة وهذا الجو العباسي في إنشاء القصيدة بين يدي الملوك، بدليل أنه أتى بها كقصيدة مدح، تكلم على قصيدة المدح، والمدح بعض الكلام، بل المدح قليل عند الجاهلين القدماء، كما قال الأستاذ الرافعي مصطفى صادق الرافعي. ماذا قال؟ قال إذا وجدتم قصيدة في المدح، إذا وجدتم قصيدة في المدح على هذا المعنى المعهود الفني من المدح قبل النابغة وزهير فهي موضوعة. إذا وجدتم قصيدة مدحية بهذا المعنى المفهوم، بهذا المعنى الصناعي المفهوم الذي تأتي عليه قصائد زهير وقصائد النابغة وقصائد الأعشى، إذا وجدتم قصيدة هكذا تنسب إلى ما قبل النابغة وزهير فاعلموا أنها موضوعة مصنوعة، لا يوجد قبل النابغة وزهير هذا النوع من الشعر، وإنما توجد قد توجد اعتذارات في مواقف سياسية معينة، تلطيف أجواء كذا كذا، لكن هذا المدح، المدح هذه المدحة هذه القصيدة لا. فهمتم؟ فأين نسبة المدح حتى يجعل، يعني ابن قتيبة تكلم على المدح وكأنه يعمم الكلام، والمدح قليل جدا عند الجاهليين. ماذا نفسر وجود هذه الظاهرة في قصائد غير مدح وفي عند قدماء الجاهليين الذين لم يقولوا المدح بهذا الشكل، ولم يقولوا المدح أصلا، موجود في شعر امرئ القيس، موجود في شعر عنترة. فهل كان عنترة، هو قال عنترة قال بعد ذلك بعد أن انتهى من فصل النسيب، بدأ فصل الرحلة، قال هل تبلغني دارها شدنية لعنت بمحروم الشراب مصرمي، هل تبلغني دارها يعني دار المحبوبة شدنية لعنت بمحروم الشراب مصرمي. نعم، وهذا نتعرض له اليوم إن شاء الله، لأننا سننتهي اليوم إن شاء الله من المقدمة النسيبية. نعم، عنترة لا زال يتكلم على حبيبته ويصفها ويقول وكأن ثارة تاجر، هذا البيت الذي وقفنا عنده، وكأن ثارة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم، أو روضة أنفا تضمن نبتها غيث قليل الدمن ليس بمعلمي. هنا يستطرد ويستمر في زيادة، يستمر في وصفه في وصف محبوبته حينما نظرت إليه، كل هذا حينما نظرت إليه وهم يرحلون، إذ تستبيك بأصلطي ناعم عذب مقبله لبيذ المطعم، وكأنما نظرت بعيني شادن رشأ من الغزلان ليس بتوأم، وكأن ثارة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم، أو روضة أنفا. ومن هنا يستطرد في وصف الروضة، وهو في النهاية يريد حبيبته، ولكن هل هذا فقط، يعني هل هو يريد تشبيه الصرف بهذه الصورة البلاغية الساذجة المعروفة ولا يريد شيئا من وصف الروضة؟ الروضة لا، هو يريد أن يصنع لك أجواء من هذه الروضة، يريد أن يصنع لك بيئة شعورية جديدة من هذه الروضة، يريد أن يأخذك في صورة خيالية بعيدة عن صخب الخيول وصخب الناس وكذا. سترى ذلك الآن بنفسك، ستعيش في داخلها وستعجب جدا من هذا الشاعر كيف أتى، لأنه أتى بتشبيه عقيم، تشبيه عقيم يعني لم ينتج، يعني لم يولد منه، لم يلد، لم يخرج لنا أبناء وأحفاد. نعم، يقول أو روضة أنفا تضمن نبتها غيث قليل الدمن ليس بمعلمي. هذا البيت وأبيات بعده فيها شيء من الغرابة، لأن الشاعر هنا يختم، بدأ يعني اقترب من النهاية على كلامه، اقترب من نهاية كلامه في المقدمة قبل أن يذكر الناقة. نعم. والأبيات كلها تدخل في وصف المشبه به، تأخذ هيئة من الناحية الرسمية، تأخذ هيئة المشبه به. نعم. ولكن هنا إياك أن تفهم أن المراد هو التشبيه فقط، إياك أن تفهم أن المراد هو التشبيه فقط دون تضمين معان ودون انتقال ودون قصد ودون نوع اتكاء على هذا التشبيه لينقلك إلى جو جديد. يعني هو اتكأ على التشبيه، استعمل التشبيه وسيلة للانتقال نوعا، لكنه لم يغادر التشبيه، لكن استعمله، لم يغادره وإنما استعمله ليفعل ماذا؟ استعمله ليفعل ماذا؟ لينتقل بك إلى جو جديد، إلى بيئة شعورية جديدة هو أرادك أن تعيشها، ولكن في النهاية هذا الجو الجديد يظل مشبها به ويظل على غرضه في التشبيه ويظل متعلقا بالمشبه به الذي هو عبلة. نعم. لكن عليك فقط ألا يغيب المشبه عن ذهنك، عليك أن تفعل شيئين، عليك أن تعيش المشبه به وعليك ألا يغيب المشبه عن ذهنك. نعم. لأن المشبه مطلوب حضوره في هذا التشبيه، كل هذا الجو الذي ستعيشه سيصب في صالح عبلة التي نظرت إليه بعين شادين رشع من الغزلان ليس بتوأمه، وكأن ثارة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليه من الفم. نعم. كلامه في هذه الأبيات على روضة من صفاتها كذا وكذا، انطلق في وصفها من قصد تشبيه ريحها بريح ريح، من قصد تشبيه ريحها تشبيه ريح من؟ ريح عبلة، يريد تشبيه ريح عبلة بريح روضة أنف. ووقع في هذه الأبيات من التشبيه الغريب الذي تفرد به عنترة، حتى قالوا إن من يأخذ هذا التشبيه أو الوصف فإنه يفضح فورا، لأنه ليس من شأنه أن يتناوله كل أحد، تشبيه ليس في متناول، تشبيه ليس متصورا من أي أحد أن يأتي به أو أن يأخذه ويفرع عليه. لا، قالوا فمن يأتي به معلوم فورا أنه سرقه من عنترة، قصده قصدا. نعم. قال أو روضة أنفا تضمن نبتها غيث قليل الدم ليس بمعلمه. الأنف الجديدة التي لم يرعها أحد هي روضة، روضة وجمعها رياض أو روضات. نعم. فهي روضة، يقول هذه الروضة جديدة، أنف جديدة، هذه الروضة أنف جديدة لم يرعها أحد، فهي سابغة الخضرة، طويلة النبت، غزيرة الثمار، كثيرة الألوان، لم ترع، لم يلتفت إليها أحد، لم ينتبه إليها أحد. نعم. ومعنى تضمن أو روضة الأنف تضمن يعني ضمن، يعني ضمن لنا نبتها ماذا؟ أمن لنا نبتها ماذا؟ ما الذي ضمن ذلك؟ غيث قليل الدمن، غيث قليل الدمن، الغيث يعني المطر، المطر الكثير. نعم. قليل الدمن يعني الدمن جمع دمنة، هي السرجين والبعر، يعني بلغتنا المصرية السباخ، يعني أبعار الحيوانات، أبعار الإبل والخيل وكذا. نعم. ومعلم يعني ليست معروفة، ليست معلومة مباحة للناس، لا، هي لم، هو الذي اكتشفها، هي لم تكتشف، هي مغلقة على نفسها، إذا دخلتها لم تجد فيها أحدا، لكنها كثيرة الخضرة وكثيرة الألوان وكثيرة الزرع، ولا تجد فيها من أبعار الخيل ولا أبعار ولا أبعار الإبل، نعم، أو الأغنام، لا تجد فيها هذا. هذا المشهد مألوف عند العرب، هذا المشهد مألوف عند العرب، كل مكان فيه أبعار الإبل والخيل، يعني هناك أقوام في هذا المكان، فهذا المكان معروف فيه دائما أبعار الإبل والخيل، فهذا مكان فيه بشر وهذا المشهد مألوف، لكن هذه ليس فيها شيء من ذلك. يقول: أو روضة أنفا تضمن نبتها غيث قليل الدمن ليس بمعلمه. يقول إن ريحها كريح روضة أنف، ضمن لنا روضة جديدة لم توطأ، روضة جديدة لم توطأ، ضمن لنا نبتها أمطار دائمة تأتي وتسيل، وهذه الأمطار وهي تسيل لا ترى فيها هذه الأبعار، أبعار الحيوانات التي تكون في صحبة الإنسان، وذلك لأنها ليست معروفة، ليست موطوءة، لا يعرفها الناس. نعم. وأقول: لا تنسوا في كل هذا أنه إنما يأتي به لأجل تشبيه ريحها بريح هذه الروضة، يريد أن يصور ريحها، ولكنه استغل ذلك لصنع ماذا؟ لصنع جو جديد كما قلت لكم، وهذا فن راق الذي سيقف فقط على التشبيه أو كذا أو كذا، لا، كان يستطيع أن يشبه بأقل من هذا بكثير جدا، صح؟ كان يستطيع أن يشبه بأقل من هذا بكثير، نعم، ولكنه أراد أن ينقلك إلى جو، والانتقال لابد أن يكون فنيا كذلك، لأنه يحتفظ بالغرض الأصلي كما قلت. أو روضة أنفا تضمن نبتها غيث قليل الدمن ليس بمعلمه، جادت عليها كل عين ثرة فتركنا كل حديقة كالدرهم. الثرة والثرثارة يعني كثيرة الماء، ثرة يعني كثيرة الماء، والحديقة هي الحفرة. بالمناسبة كلمة حديقة يعني حفرة، يعني أماكن هكذا مستديرة في الأرض، حفر في الأرض هكذا، هذه الحديقة. يقول: جادت عليها يعني أغرقتها، أكثرت عليها، جادت عليها كل عين ثرة، العيون التي تخرج من الأرض التي تفور بالماء، مع أنه قال من قبل غيث أو روضة أنفا تضمن نبتها غيث قليل الدمن ليس بمعلمه، قال هنا جادت عليها كل عين، يعني الماء من فوق ومن أسفل، فهي دائما تربتها مشبعة بالماء، فدائما نباتها أخضر، وهذا نادر في الصحراء. نعم، هذا نادر في الصحراء. حكم يقول: كيف وصف الغيث بأنه قليل الدمن؟ لأن الغيث إذا نزل، وأنا ذكرت ذلك الآن، أنه يكنس، أنه يسيل يجري، فإذا نزل على أماكن يسكنها الإنسان رأيناه يجري بماذا؟ بالأبعار. أما هذا فيجري رقراقا صافيا، لا يحمل شيئا معه، لا يحمل معه أبعارا، فهو غيث قليل الدمن، لأن عادة العرب أنهم إذا رأوا الغيث وإذا رأوا هكذا الأمطار تنزل يجدونها وهي تكنس هذه الأشياء. أما في هذه الروضة فلا، غيث قليل الدمن. نعم. يقول: جادت عليها كل عين ثرة، انظر كل عين ثرة، إذن فيها عيون فوارة بالماء، هذا بخلاف الغيث الذي ضمن النبات، يعني هناك غيث ضمن لنا النبات، أو روضة أنفا تضمن نبتها، يعني ضمن لنا نبتها وفيها مبالغة، تضمن نبتها غيث قليل الدمن. نعم. أخوكم يقول: ذكر القلة وهو يقصد العدم. ليس كذلك غالبا. لماذا؟ لأنه لا يمنع أن تكون هناك حيوانات وحشية في هذا المكان، أو تمر حيوانات وحشية، فيكون هناك شيء من ذلك، بخلاف ما إذا لو كان فيها إنسان وهي خضراء هكذا وسكنها الإنسان، ترى الأبعار كثيرة جدا من الإبل ومن الخيل وغير ذلك. نعم، كنت أريد أن أنبه على هذا ولكن أنا سهوت عنها. نعم، لأنه قال غيث قليل الدمن، فلماذا لم يقل منعدما؟ لماذا لم يجعله منعدما؟ جعله قليلا، لماذا؟ لأنه لا يمتنع من وجوده، لا يمنع، لا يمتنع وجوده، لا يمتنع وجوده لوجود ماذا؟ لوجود الحيوانات البرية مهما كان يعني استمر عليها، ولكنه قليل قليل، ليس بغزارة ما إذا كان جاء الإنسان بإبله وأغنامه وخيله ونحو ذلك. نعم. يقول جادت عليها كل عين ثرة، مع أنه قال من قبل أو روضة أنفا تضمن ندها غيث، يعني خلاص يكفي الغيث، لا، ولكن وجادت عليها أيضا كل عين ثرة، أراد أن يأتي بهذا الفوران للماء لغرض آخر. يعني الزرع هنا، قضية الزرع هنا تتوارى نوعا، قضية الزرع تتوارى نوعا، وتظهر قيمة أخرى، ويظهر غرض آخر، ويظهر تصوير آخر. ما هو؟ قال فتركنا كل حديقة كالدرهم، لنقل كالدينار، لأن الدينار ذهبي والدرهم فضي، والماء الأبيض الشفاف اللامع يكون فضيا، يكون فضيا. قال فتركنا كل حديقة كالدرهم. رأيت تشبيه حفر الماء كيف هو؟ هذا المشهد لا يراه إلا من ينظر من مكان مرتفع نوعا، حتى أنه يتجاوز الماء ولا يلاحظ إلا دوائر الفضة. يعني هي حفر، حفر هكذا، بقع في الأرض، حفر مدورة، دوائر دوائر في الأرض من الحفر. فجادت عليها هذه العين الثرة، العيون، العيون التي في الأرض جادت بالماء وفارت بالماء، فجرى الماء وتسرب وتجمع في هذه الحفر، فتركها كالدراهم المنثورة في الأرض. رأيتم هذا التشبيه؟ وهذا مثال عملي على تفضيل هذه القصيدة على كل ديوانه. فعلى الرغم من أنه يعجبنا كلامه في سائر ديوانه، لكن لا تجدون في سائر الديوان هذا التشبيه، لا تجدون هذا ديوانه مباشر جدا. لا تذكري مهري وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجرب إلى آخره، عجبت عبيلة من فتى متبذل إلى آخره، طال السواء على رسوم المنزل إلى آخره، بكرت تخوف من الحتوف كأنني أصبحت عن غرض الحتوف بمعزلي. كلام جميل يعجبنا، ولكن ليس فيه هذه الفنية التي نجدها في هذه القصيدة. فهذا مثال عملي على تفضيل هذه القصيدة على سائر أشعارها، ولا تجدون في سائر الديوان هذا التشبيه. وهذا قد يؤكد على أنه قال هذه القصيدة بعد أن لام في قول الشعر مدة، وبعد أن تمرس فيه، وبعد أن تعود على التخيل وكذا وكذا. لماذا؟ لأن عنترة من الأصل الظروف ليست مهيئة له لمثل هذا النوع، ليست مهيئة كما في النوع الأول، كما في أشعار الفروسية. هذا البيت وهذا الفن ليس شعر الفروسية بالمناسبة، هذا النمط في التشبيه، أو روضة أنفا تضمن نبتها غيث قليل الدم ليس بمعلمي، جادت عليها كل عين ثرة، فتركنا كل حديقة كالدرهم، صحا وتسكابا، فكل عشية يجري عليها الماء لن يتصرمي، فترى الذباب بها يغني وحده، هزجا كفعل الشارب المترنم، غردا يسن ذراعه بذراعه، فعل المكب على الزناد الأجدمي. هذا النمط ليس نمط الذين ينشدون الأشعار وهم على ظهور الخيل، ليس نمط من يقولون الشعر هم على السرج وهم يرتدون اللأمة ويتقلدون الدرع والسيف. هذا ليس نمط هذا الشعر. نعم، هذا شعر الشعراء، هذا شعر تجدونه عند النابغة، شعر تجدونه عند الأعشى، هؤلاء القوم الذين ألقوا كلكلهم على الشعر. نعم، وضعوا رحالهم فيه واتكأوا بصدورهم عليه، هذا هو. فلذلك كانت هذه القصيدة أجود شعره، لا ينافسها شيء، لا في الطول ولا في الجودة من حيث الصنعة الشعرية، لكن ربما ينافسها بعض الموضوعات، يعني ومن حيثية مختلفة أيضا، حيثية أنها تعجبنا، إنها مباشرة وتتكلم في حوار مثلا بينه وبين عبلة، ويتكلم على فروسيته وكذا، لكن هنا من ناحية المتعة الذاتية ما يعجبنا ربما لا يعجبنا، لأنه في كل ذلك يشبه ريحة فمها، فانتقل معك إلى هذه الروضة الأنوف الجديدة يعني التي تضمن نبتها غيث قليل الدم ليس بمعلم إلى آخره، لكنك تستمتع بهذه الصنعة الشعرية، تستمتع بهذه الصنعة الشعرية. ولذلك قلت في يعني أرى في قضيتي أن ننشر أشعار بين الناس، ها لابد أن تنظر إلى ما يعجب الناس، لأنه لا يطالب الناس جميعا أن يكونوا متخصصين وأن يستمتعوا بما يستمتع به المتخصص. انظروا إلى مجنون ليلى كيف ينتشر بين الناس، إلى جميل بثينة كيف ينتشر بين الناس، عنترة لأجل ما في أشعاره من السهولة فعلموها للناس في الثانوية والمدارس وكذا، وكذلك عمرو بن كلثوم إلى حد فانظروا كيف هذه الموضوعات هي التي تشغل الناس بقطع النظر عن المستوى الشعري الذي يأخذون هذه المعاني من خلاله. واضح؟ لابد من مراعاة ما يعجب الناس، أما المتخصصون فلهم شأن آخر. بالمناسبة هذا هو حال الشاعر القديم أصلا، الشاعر القديم لا يقول شيئا إلا إذا كان منفعلا به، فهذا النوع إذا لم يكن غيره منفعلا به فلن يتناوله، يعني منفعلا به من حيث ذاته، من حيث نفسه، من حيث وقعه على قلبه، فلن يتناوله إلا تناولا تخصصيا، ولن يستمتع به إلا استمتاعه بالصناعة، إلا استمتاعه بالصناعة. أنه يدرس هذا الشعر ويعجبه هذا التشبيه، انظر كيف أتى بكذا، انظر كيف فعل كذا، ولكن هل هذا يمس حياتك؟ في الغالب لا، لا يمس حياتك. وهذا هو سر إعجابنا بأشعار نحن لا نقبلها أخلاقيا من حيث نفسها، من حيث هذا المحتوى، من حيث قبولها في أنفسنا، لا نقبلها، لا نرضاها لأنفسنا، ولكنك تستمتع بها جدا جدا. لماذا؟ لماذا؟ لأنك نظرت إلى الصنعة، كيف فعل الشاعر هذا المعنى، هذا المعنى الذي أعجب الشاعر وقاله هو بالنسبة إلى الشاعر ذاتي، هو قاله واستمتع به، فإذا وافقك ذاتيا هذا جيد، إذا لم يوافقك ذاتيا، لم يوافق طبعك وشخصيتك وكذا، فعلى حسب ما أنت عليه، هل أنت متخصص أو لا، على حسب حالك. إذا كنت متخصصا فلابد أن تستمتع به إذا كان فعلا عاليا، إذا لم تكن متخصصا فلا عليك به، دعه إلى غيره، خذ أشعارا تعجبك في الفروسية، خذ أشعارا تعجبك في الشجاعة، خذ أشعارا تعجبك في الغزل العفيف كذا كذا. وهناك من يعجبهم غير العفيف، هناك من هذا يعجبهم، نعم، حتى لو لم يكن متخصصا صناعيا، لا هو يعجبه هذا، نعم. الناس ألوان وطباع. نقول جادت عليها كل عين ثرة، فتركنا كل حديقة كالدرهم. فقول هذا البيت من يدل على أنه قاله في آخر يعني في آخر مشواره، لا أقول حينما أسن جدا، ليس شرطا يعني، ليس كذلك، ولكن أقول حينما مارس الشعر فترة طويلة، حينما قاله في الفروسية كثيرا، ويدل على ذلك أول القصيدة، هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي، فيدل على أنه قد يكون شغل بالفعل بالشعر شغلا مقصودا، شغلا خاصا، ليس أنه فقط يسمع الشعر من حوله كيفما اتفق، لا، هو يسأل عن الشعراء ويسأل عما يقولون، نعم. وأذكرك هنا أيضا لا تنسى أنه يتكلم على حبيبته، في ظل هذا التشبيه هو يتكلم عن عبلة، بقطع النظر من عبلة، فيقول أو روضة أنفا تضمن نبتها غيث قليل الدمن ليس بمعلم، جادت عليها أي على هذه الروضة كل عين ثرة، فتركنا كل حديقة كالدرهم صحا وتسكابا، فكل عشية يجري عليها الماء لم يتصرم. صحا وتسكابا، الصح هو الصب الشديد، والتسكاب يتعلق بالكمية، حتى تسمعون هذا في صوت الكلمتين سحا وتسكابا. السح هو أن يكون منهمرا بقوة، والغزارة هنا ليست هي المقصودة بالذات، الكمية الكثافة، لكنه يسح. والتسكاب قد يكون أقل سرعة ولكنه أكثر كثافة. تسكاب أنت حينما تسكب شيئا يسكب بحسب سرعته العادية، ولكن يسكب عادي يعني، ولكن ينزل بكثافة لأنك أفرغت هذا الإناء الذي كان فيه الشيء المسكوب فنزل هكذا بكثافته. فيقول سحا وتسكابا، سحا وتسكابا يعني بسرعة شديدة هكذا، أحيانا وأحيانا أخرى تسكاب يعني ترى كأن السماء تسكب الماء منها، كثيف جدا كثير، وإن لم يكن سريعا منهمرا بقوة كما في السح. فتسمعون حتى صوت الحدث من هاتين الكلمتين، من هذين اللفظين تسمعون صوت الحدث سحا وتسكابا. فكل عشية يجري عليها الماء لن يتصرم لن يتقطع. وخص التسكاب والسح هنا بالعشي كما قال الشراح لأنه يكون في الصيف، لأنه أكثر ما يكون في الصيف، يعني أكثر ما يكون في الصيف هذا السح والتسكاب في الصيف بالليل. نعم الله أعلم. قال سحا وتسكابا فكل عشية، كل ليل في العشية يجري عليها الماء لن يتصرم. بيت معناه واضح، ولكن أقف هنا وقفة. هذا البيت يعطيك أسلوبا من أساليب العرب، يعطيك عادة من عاداتهم، يعطيك مزية من مزاياهم، وهي طول نفس الذهن في المعاني. يعني العقل عند العربي القديم يستطيع أن يحتفظ بالمعنى في الذهن مدة طويلة، ويستطيع أن يعيد استعماله مرة أخرى بعد أن حفظه، يستطيع أن يعيد استعماله مرة أخرى، لا ينساه بمجرد خروجه منه كما هو حالنا. هذا يحتاج إلى نوع بيان. ما معنى هذا الكلام؟ تجدون وأنتم تدرسون النثر أو الشعر أو كذا، تجدون كلمة مثلا يقال فيها وهذه معطوفة على قوله كذا، وتجدون هذا المعطوف عليه بعيدا جدا، صح؟ يعني خلاص فات الكلام، نسي مرة من قديم. لا، الشاعر القديم خاصة الجاهليون، بالأخص الجاهليون، هؤلاء القدماء كانت عندهم قدرة عالية جدا على الاحتفاظ بالصورة واستحضارها بالعطف عليها. وطبعا هذا ليس عند المتكلم فقط، المتكلم والمخاطب. وهذا يدلنا على أن كل كلمة في القصيدة وكل معنى في القصيدة يكون حاضرا على ذهنه متوقدا، يتقبل الإضافة عليه ويتقبل أن يوصل بمعان جديدة بعد أن يكون قد قطعه أو قطع هذا المعنى بمعان عابرة أخرى وإن طالت. تفهمون هذه الخصيصة؟ تفهمون هذه الميزة عند هؤلاء؟ عندهم أشياء هكذا، ترى المعاني متوقدة في أذهانهم حاضرة، بدليل أنه يرجع فيربط ربطا جديدا بالمعنى القديم، يرجع فيربط ربطا جديدا بالمعنى القديم. نعم. فهو يقول هنا سحا وتسكابا فكل عشية يجري عليها الماء لم يتصرم. ما الذي هو سح وتسكاب؟ يتعلق بماذا؟ بالغيث. سح وتسكاب لأنه قال أو روضة أنفا تضمن نبتها غيث قليل الدم ليس بمعلمه، جادت عليها كل عين سرة فتركن كل حديقة كالدرهم. سحا وتسكابا فكل عشية يجري عليها الماء لن يتصرم. هنا شيء لم أقرأه، أقول هنا شيئا لم أقرأه، ولكن يعني طرأ ببالي. نعم، ما هو؟ قلت لعله يقصد ذلك يعني، والله أعلم، ولكن لا بأس أن أقوله. هو أنه ماذا قال؟ قال: أو روضة أنفا تضمن نبتها غيث قليل، هنا ذكر الغيث المطر، غيث قليل الدمن ليس بمعلن. ثم قال: جادت عليها كل عين ثرة فتركن كل حديقة كالدرهم. ثم قال: سحا وتسكابا. فيكون المقصود من السح أن يكون للمطر للغيث المذكور في البيت الأول، ويكون المقصود من التسكاب للعين، لأن العين أقرب إلى السكب تسكب، ويكون السح يعني الانهمار الشديد المكتسح يكون للمطر. لا أقول إنه إن السماء لا تصف بالتسكاب، لا تسكب، لا تسكب، أنا أقصد تسكب، أقول لكن لعله أراد ذلك. قال: سحا وتسكابا. فكل عشية، يعني يؤيد هذا التفسير، قد يؤيد هذا التفسير أنه قال: فكل عشية يجري عليها الماء لم يتصرم، يعني في كل ليلة الماء يجري. وجريان الماء بهذا الشكل يتحقق بالعين كما يتحقق بالمطر، بدليل أنه قال: جادت عليها كل عين ثرة فتركنا كل حديقة كالدرهم، يعني كل حفرة امتلأت بالماء من هذه العيون التي تفور بالماء، وهذا لا يكون إلا إذا جرى الماء من العيون إلى هذه الحفر، هذا لا يكون إلا إذا جرى الماء وانتقل من العيون إلى هذه الحفر، فهو يجري أيضا ويؤثر في النبت وينبت به الزرع. فقوله سحا وتسكابا فكل عشية، السح والتسكاب ليس هو فقط السبب في خضرة ونبات هذه الروضة، وإنما العيون كذلك، جادت عليها كل عين ثرة فتركنا كل حديقة كالدرهم، هي وظيفتها ليست إخراج الماء فقط، الماء سيخرج الزرع كما أن ماء المطر سيخرج الزرع كذلك. فهمتم؟ فأقول هذا لعله كذلك، لعله لا أقول به، أقول لعله كذلك، سحا وتسكابا، كأنه يقول لك انظر من فوق ومن تحت، سح من فوق وتسكاب من أسفل. التسكاب من أسفل الذي انتقل من العيون إلى الحفر فتركها كالدراهم، يعني كأنك تنظر من فوق فترى دراهم منثورة في الغرفة. الدرهم فضي كبير أكبر من الدينار، الدرهم فضي فتراه من أعلى دوائر فضية، هكذا دوائر فضية، فكل حديقة كل حفرة نزل فيها الماء صارت كالدرهم. تقول فتركنا كل حديقة كالدرهم، هذه العيون تركت كل حفرة كالدرهم. شوف الجمال، سحا وتسكابا فكل عشية يجري عليها الماء لن يتصرمي، فترى الذباب بها يغني وحده، هذا العجيب جدا، فترى الذباب بها يغني وحده هزجا كفعل الشارب المترنم، غردا يسن ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجذم. ولكن نرتاح قليلا ثم نرجع إن شاء الله، نرجع. نعم، يقول: أو روضة أنفا تضمن نبتها غيث قليل الدمن ليس بمعلمي جادت عليها كل عين ثرة فتركنا كل حديقة كالدرهم. اختكم هنا تقول كل عين، كل حديقة لا استثناء، نعم كل عين كل حديقة، فالعيون التي خرجت من الأرض ملأت كل الحفر فصارت كالدراهم. وأنتم تخيلتم الحفرة من قوله فتركنا كل حديقة كالدرهم، تخيلتم هذه الصورة، الدراهم المنثورة في الأرض. نعم، سحا وتسكابا فكل عشية يجري عليها الماء لم يتصرم. وقوله سحا وتسكابا هذا مفعول مطلق لفعل غير مذكور، أو لفعل نقول هنا لفعل ليس من جنسه مذكور، وهو جادت سحا وتسكابا. نعم، جادت سحا وتسكابا، إذا جعلنا سحا وتسكابا للغيث، إذا جعلنا كل السح وكل إذا جعلنا السح والتسكاب جميعا للغيث. نعم. قال سحا وتسكابا فكل عشية جادت يجري عليها الماء لم يتصرمي فترى الذباب بها يغني وحده هزجا كفعل الشارب المترنم غردا يسن ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجذن. ها كل هذا حكم يقول كل عشية تجوز بالنصب فكل عشية يجري عليها الماء لم يتصرم حتى تجوز من جهة ماذا من جهة ماذا ها من جهة الظرفية نعم نعم طيب يقول فترى الذباب بها يغني وحده هزجا كفعل الشارب المترنم غردا يسن ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجذم هذا من التشبيهات العقم كما قالوا معنى التشبيهات العقم يعني التي لا تنجب التي لا يؤتى بها إلا كذلك والتي لا تتولد في تشبيهات أخرى ولا في صور أخرى بحيث نقول إن الشاعر هنا قد وضع عليها لمساته وكذا وكذا ها؟ هذا من التشبيهات العقم ولا يوجد مثلها في القديم كذلك لا يوجد مثلها في القديم لا يوجد عند الجاهليين كهذا التشبيه أبدا تفرد به هكذا تفرد به عن ترى يقول ترى فيها الذباب وهناك من يقول المراد بالذباب هنا النحل أو الدبور يغني وحده انظر يغني وحده هزجا فترى الذباب بها يغني وحده هزجا كفعل الشارب المترنم يغني انظر إلى يغني وحده ها وانتبه إلى أنه بنى بالفاء على ما قبله سحا وتسكابا فكل عشية يجري عليها الماء لم يتصرم بعد كل ذلك ترى الذباب بها يغني وحده بعد كل ذلك ترى الذباب بها يغني وحده هزجا كفعل الشارب المترنم غردا يحك ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجذمي أريدكم أن تتخيلوا هذه الصورة وتستحضروا بعض الأشياء التي أنتم تخجلون أن تحدثوا فيها الناس الآن حاولوا هكذا يعني هو يقول أنت ترى فيها الذباب البعض قد ينتقد هذا البيت وبالفعل ينتقد هذا البيت لماذا يعني ما قضية الذباب أن تذكر في هذا المقام أن تذكر في هذا الموضع وترى الكلام هكذا يعني ذباب وترى الذباب ما هذه ما شخصية العبد هذه الذي ينظر إلى الذبابة لا لا لا لا لا الأمر ليس كذلك أبدا القضية هي أن هذه الروضة خالية لأنه قال ليس بمعلمي أو روضة أنفا جديدة أو روضة أنفا تضمن نبتها غيث قليل الدم ليس بمعلمي جادت عليها كل عين سرة فتركن كل حديقة كالدرهم فترى الذباب بها يغني وحده سحا وتسكابا فكل عشية يجري عليها الماء لم يتصرم لم يتقطع فترى الذباب بها يغني وحده أنت إذا كنت في غرفتك وحدك ودخلت عليك دخلت عليك ذبابة أنت تسمع طنينها ما بالك إذا دخلت إلى هذا المكان الحديقة ولم يكن هناك كائن لم يكن هناك حيوان ولم يكن هناك إنسان فتسمع طنين الذبابة وتراه يغني هذجا مصوتا كفعل الشارب المترنم، يعني شخص كأنه يغني كالشارب شارب الخمر السكران الذي يترنم بمزاج، يعني يترنم غردا قريب من هزجا، ولكن له يعني هذا من التغريد، غردا يسن ذراعه بذراعه. تقف على شيء، من منكم رأى الذبابة من قبل دون أن يراها في برنامج وهي مقربة بالكاميرا أو ما إلى ذلك؟ لا، من منكم رأى الذبابة وهي تقف وتحك ذراعيها، تسن ذراعيها، تسن كل ذراع بالآخر؟ من منكم رآها؟ ها، من منكم رأى هذا المشهد؟ أنا أعلم أن الذبابة إذا وقفت نعم الإنسان عنده الفضول في المراقبة، ولكنه لا يتحدث عن كل ما يراقبه، يخجل أن يتحدث في كل ما يراقبه. هناك من يشاهد العنكبوت الذي قفز على الذبابة وكتفها وقيدها، أو اصطاد نملة وقيدها بالحبال بالخيوط، وهناك من يقف يراقب الذبابة ولا يهشها حتى يتركها مطمئنة ويشاهد ماذا تفعل، يريد أن يشاهد هيئتها عن قرب، فيراها تسن ذراعها بذراعها هذجا غردا يسن ذراعه بذراعه. الذباب يقف يسن ذراعه بذراعه، دائما الذبابة تقف هكذا وترفع قدميها أو ترفع يديها في المقدمة، في مقدمة جسمها ترفع يديها وتحكهما هكذا ولا تدري ماذا تفعل. دائما هذا المشهد، من يشاهد الذباب يرى الذباب يفعل هذا، فهو يقول غردا. أخوكم يقول تعجبت بعدما قرأت هذا البيت لأنه وافق شيئا في نفسه يخجل هو التعبير عنه، لأنه من سيتكلم في الذباب؟ ولكن أنا أقول هنا، إذا يعني مشيت مع هذا الشاعر مع بساطته ومع شجاعته في التعبير، انظر هنا، عنترة لم يتجمل، عنترة لم يتجمل ولم يستحي أن يعبر، أن يذكر أي صورة هو رآها وأن يعبر بها عما وجده في نفسه. أقول طنين الذباب، نفس طنين الذباب ربما يشكل رابطا ذهنيا في أذهان بعضنا. أنا إذا تخيلت طنين الذباب أتخيل مكانا دخلته كان مهجورا، هذه حقيقة. حينما أسمع هذا الصوت لا يسمع هكذا إلا في مكان مهجور. أذكر وأنا طفل مثلا حينما ذهبت إلى مكان وجدت غرفة هكذا في وسط الصحراء مهجورة، ذهبت إلى بعض الأماكن الساحلية وجدت ما يشبه الغرفة المتهدمة، أطلال غرفة هكذا، فذهبت، أصابني الفضول أن أنظر ما في هذا المكان، فذهبت وحدي هكذا، تسللت من أهلي وذهبت وحدي ونظرت في هذه الغرفة، فإذا فيها عش للدبابير أو فيها ذباب ضخم ويفعل ززززز، فانطبع في ذهني هذا الصوت، ارتبط في ذهني هذا الصوت بماذا؟ بهذا المكان الموحش، بهذه الصحراء وهذا المكان البعيد وبابتعادي عن أهلي والنظر في هذه الغرفة. تعرفون يا إخوة، موضوع قضية الروابط الذهنية مهم جدا وخطير جدا. هناك روابط ذهنية تحدث بالمس، مس معين، هناك روابط ذهنية تحدث بالأصوات، هناك روابط ذهنية تحدث بالشم، تكون قوية جدا بالشم. ها، جيلي الذي درس بالطباشير، درس لنا في المدارس بالطباشير لا بالقلم على الصبورة، إذا شممنا رائحة الجبس أو رائحة الجص أو رائحة الطباشير تذكرنا أشياء كثيرة جدا من زمان الطفولة، صح؟ تذكرنا أشياء كثيرة جدا، نعم. إذا كنت ممن يذهب إلى البحر كثيرا، يذهب إلى المصيف كثيرا وينزل الماء وكذا، ربما إذا كنت تتوضأ وضربت وجهك بالماء فدخل الماء في خياشيمك، ربما تذكرت هذا الغطس الذي تعمله في البحر هناك، وتتذكر الأيام كلها، تتذكر الأيام كلها. ها، منذ أيام زوجتي تقول لابنتي، يعني أتيت هكذا بمكتب للدراسة استعدادا لدخول المدارس يعني، فقالت لها سآتي لك بجدول جدول المدرسة تضعينه أمامك على الحائط فوق المكتب، يعني المكتب وجهه إلى الحائط تحت الشباك، فقالت لها سآتي لك بالجدول تضعينه على الحائط أمامك. هي بمجرد قالت لها هذا وحدث في نفسي أشياء كثيرة جدا، اكتئبت هكذا، انقبض صدري كان يقال لي هذا، ضع أمامك الجدول منسوقا على الحائط حتى تحضر الجدول بالليل وكذا. وأنا ما كنت أحب أيام المدرسة أبدا أبدا، كل الناس يبكون على هذا الماضي، أنا أبكي على أنني عشته، لا أحب أيام المدرسة أبدا. نعم، وحريتي نلتها من أول الجامعة، ناولا أحضر أو لا أحضر هذا يرجع إلي أنا. نعم كنت أحب الحضور وأحضر، ولكن أستمتع أنني إذا أردت ألا أحضر فعلت. نعم، ولا أبكي على هذه الأيام القديمة أبدا، ولن أبكي عليها، أبكي على أنها كانت موجودة، على أنها وجدت. فما كنت أحب هذا التحكم، أن تذهب إلى المدرسة وتقيد بذهاب وفي وقت معين وكذا. فحينما قالت لها ضعي هذا الجدول أمامك هكذا، وقعت لي انقباضة غريبة وهي حقيقية، أنا أجريت الأمر هنا، جعلته يعني مزحا وكذا، وقلتم ذكرتوني وكذا، ولكن هذا لهم هم، أما عندي أنا فانقبضت انقباضة حقيقية، كرهت هذا الحال، ولن أطيق أن أرى الجدول فوق المكتب معلقا. جدول هذه الدروس لا بأس، أما جدول المدرسة والكتب التي تحضر لتؤخذ وما إلى ذلك، لا لا. فلذلك أقول هذه المشاهد التي ربما تكون قد لاحظتها وأنت صغير، ها، لها تأثير في نفسك، لها دلالات، فربما أن ترى لاحظ هذا وهو صغير، ربما كان يشرد هكذا بعيدا فيذهب في روضة أو يذهب وسط الزرع وهكذا، فيلاحظ هذا الذي يسمع منه طنينا ويراقبه وكذا، فيرتبط في ذهنه بكثرة الزرع، ويرتبط في ذهنه بماذا؟ بالخواء، بأن هذا المكان خال من الناس، فربما يرتبط في ذهنه بهذا. نعم، فهذا له دلالات. أنا أريدك أن تتخيل، هناك فيلم مملكة الخواتم، من يعرفه؟ فيلم مملكة الخواتم، ها، وصل إلى 5 أجزاء، هذا على حد علمي، يعني إلى 5 أجزاء، هو أصلا رواية طبعا، سلسلة رواية. نعم، هذا الفيلم فيه مشاهد كهذه، فيه مشهد كهذا. بيلبو، تعرفين شخصية بيلبو، لما طبعا المسلسل كلما الفيلم كلما تقدم نزل حلقة جديدة أو جزء جديد، هذا الجزء الجديد يرجع إلى الماضي، هذا الجزء الجديد يرجع إلى الماضي. فبيلبو باجينز في الجزء الرابع أو الخامس أظن، نعم في الرابع أو الخامس أظن في الرابع، نعم، هناك لما نزلوا على هذا الساحر الذي يتحول إلى الدب، نزلوا على ساحر يتحول، هذا الرجل الصياد الذي يتحول إلى دب، الذي قضى عليه الأورك، جنس الأورك، ها، فاستيقظ بيلبو باجينز، استيقظ وحده هكذا، ها، ووجد نحلة ضخمة تطير فوق رأسه وتصنع هذا الصوت، وارتبطت هذه بهذا الصباح الباكر وهذه الخضرة في الخارج وبهذا الهدوء، أن الجميع نيام حتى أنه يسمع طنين هذه النحلة. فهذه ذكرتني أيضا بهذا المشهد، عن ترى يريد أن يصور لك خلو المكان وكيف أنه أنه يعني يخلو إلا من هذا الذي يصدر هذا الطنين، يخلو إلا من هذا الذي يصدر هذا الطنين ويطير ويصوت ويغرد. لذلك قال وحده، انظر وحده، تخيل هذا المشهد ماذا يريد أن يقول عنترة. قال فترى الذباب بها يغني وحده هزجا، يعني مصوتا، نوع من الصوت، نوع من التنغيم، هزجا كفعل الشارب المترنم، كأنه سكران يترنم، سكران يغني، يا سلام على المزاج. وانظر إلى كلمة وحده، لا تغفل عن كلمة وحده، فترى الذباب بها يغني وحده هزجا كفعل الشارب المترنم، غردا يحك ذراعه بذراعه، يعني يقف ويصدر كما قال الشراح، يصدر هذا الصوت وهو يحك ذراع، يصدر صوتا آخر غاردا مصوتا بصوت مختلف وهو يحك ذراعه بذراعه. انظر إلى هذا التشبيه العجيب جدا، فعل المكب على الزناد الأجذمي، يفعل فعل المكب الذي أكب. الزناد هو العود الذي يقدح به النار، يشعل به النار. الأجذمي صفة للمكب. تخيل شخص مقطوع الكفين أراد أن يمسك عودا ليشعله، يعني كما تحك الكبريت ولكنه عود طويل كعود الشجرة، يعني عود طوله 20 سنتي 30 سنتي مثلا، فهو يريد أن يحكه، فماذا يفعل؟ لكنه مقطوع الكفين، أجذم مقطوع الكفين، فماذا يفعل؟ يمسك بالعود بين مواطن، بين بين بين معصميه، بين مواطن مواضع القطع، ويريد أن يحكه يمينا وشمالا، فماذا يفعل؟ يفركه هكذا فيصير كالذبابة التي تحك ذراعها بذراعها، وهو مكب عليه. فعل المكب على الزناد الأجذمي، فعل المكب الأجذمي الأجذمي على الزناد، فعل المكب. وسنقف هنا وقفة عند تأخير هذه الصفة الأجذم، نعم، فعل المكب الأجذم على الزناد. فانظر تخيل هذه الذبابة، يعني عنترة لم يتخيل فقط الذبابة وهي تقف وتحك ذراعها بذراعها، تسن، لم يقل تحك، قال تسن ذراعها كمن يسن شيئا، نعم، يسن ذراعه بذراعه. فعل من؟ انظر للصورة الأخرى، المكب، يعني الذي انكفأ على شيء، لأن الذبابة هيئتها منكفئة، صح؟ هيئة الذبابة منكفئة على شيء. فعل المكب على الزناد، أو فعل المكب الأجذم على الزناد، يحاول أن يشعل، فهو أكب برأسه وبصدره هكذا ويريد أن يشعل الحطب، فيمسك العود ولكنه ليس بذي كف، يريد أن يحك هذا العود في شيء أو في العود الأسفل، فماذا يفعل؟ يحك هذا الزند في الزندة، ماذا يفعل؟ فيمسكه هكذا بين مواضع القطع في يديه ويفرق ذراعيه ليتحرك العود يمينا وشمالا فيحك في الشيء ليشتعل. فما الذي يعني لم نلبث أن نفيق من تصويره الذبابة حتى نرى هذا التشبيه، شبه صورة الذبابة بصورة هذا المكب على الزناد الأجذمي. ثم يقولون القدماء كانوا حسيين ويصورون أشياء من حولهم فقط لأنهم لم يكونوا فنانين وكذا. أي فن أصعب، الذي نراه الآن أم الذي أتى به عنترة؟ أنت تعجب بالرسام بالفنان، سبحان الله، هذا شيء عجيب. يقولون الجاهليون حسيون لأنهم يصورون من الأشياء المرئية والمحسوسة من حولهم وكذا، ولم يقولوا هذا في الرسام. الرسام فنان، ربما جلس أمامه من يرسمه، صح؟ جلس أمامه واحد أو واحدة ويرسمه أو يرسمها، ثم يقول هذا فنان، مع أنه ينسخ في الحقيقة، هنا هو ينسخ. عنترة خلق الصورة واجتلبها، اجتلبها ثم رسمها رسما عجيبا وعبر عنها. انظر ماذا فعل لك عنترة هنا، ماذا فعل عنترة هنا؟ رسم الصورة ثم يصبح عنترة هو الحسي صاحب الصورة، فبدأ أم هذا الرسام ففنان عجيب. هكذا هناك أناس يحفظون ولا يفهمون، يحفظون ينقلون عن بعضهم ولا يفهمون هذا الذي يقال، ولا يفهمون علة ما يقال، ولا يفهمون خطأ أو صواب ما يقال. عنترة صنع لك فيلم، لماذا الذي يصنع لك فيلما في تشاهده على الكمبيوتر مثلا، أو تشاهده في التلفزيون، أو تشاهده في كذا، تقول هذا فنان وهذا سينما وعبقرية وكذا، وتأتي هنا وتقول سذاجة وتقول كذا وتقول كذا. هذه المشاهد التي نراها الآن في الشعر لو أنها صورت في مشاهد سينمائية لكانت شيئا عاليا جدا جدا، صح؟ هذه المشاهد عالية، هو يصورها لك بالكلام، جعلها أمام عينيك بالكلام. أما أن تستمتع بها بمشاهد مصورة جاهزة، هذا سهل، هذا سهل. بالمناسبة في هذا المقام أقول، ننتبه إلى هذا الأمر يعني، وهو قضية صناعة الرواية أو تحويل الرواية إلى فيلم، هل هذا يعد نجاحا للرواية؟ هذا يعد تقريبا للرواية إلى الناس فقط ليس أكثر، يعني أن يشاهدها، أن يعلم أكثر الناس أو أن يعلم كثير من الناس، أو أن تتسع رقعة علم الناس بهذه الرواية أو بهذه الأحداث. لكن هل الجودة هي؟ لا، طالما قد تحول من رواية إلى فيلم فكل شيء نزل. لماذا؟ لأنك في الفيلم تتقيد بالممثل وتتقيد بالهيئة التي جاءت، التي تقترب أو تبعد عن نمط الشخصية المذكورة في الرواية المصورة في الرواية بقدر الإيه؟ يعني بحسبها يعني. نعم. أما في الرواية فأنت عقلك يصنع صورة حرة من هذه الشخصية، أنت ترسم الشخصية كما تريد. ولذلك أنا في الحقيقة يعني انبهرت جدا من فيلم 1984. لماذا؟ لأنني وجدت الشخصيات التي وقفت عليها في الرواية تشبهها جدا الشخصيات التي كانت في الفيلم، التي كانت في الرواية. الشخصيات التي قامت بتمثيل هذا الفيلم وصورة الشخصيات وكذا كانت قريبة في ذهني جدا، كانت قريبة جدا من الشخصيات التي في ذهني التي كونتها من الرواية. وهذا يدل على أن من أخرج هذا الفيلم أخرجه بعد أن عاش مع الرواية جدا وذاب فيها جدا وأخذ وقتا حتى في البحث عمن يقومون بأدوار هذه الرواية وكذا. يعني هناك حتى مشاهد في هذا الفيلم كأني تماما أرى الرواية. فقلت له هذا عمل ناجح فعلا، لكن عمل ناجح لماذا؟ لأنه اقترب منها لا لأنه طابقها. صعب جدا أن يطابق ما في ذهني، أن رسمت صورة أنموذجية ليس لها وجود في الواقع، تفهمون هذه الفكرة؟ صنعت وجودا ليس له وجود في الواقع، له حقيقة في الخارج، فأن تطابق الخارج لما في ذهني هذا مستحيل. ولكن كلما اقترب كلما كان أحسن. كذلك فيلم مملكة الخواتم، من يقرأه في هو فيلم أسطوري خيالي، لكن من يقرأه في الرواية يصنع هذه الشخصيات بحسب ما يذهب إليه ذهنه، لا شيء يحده. صورة الساحر الأبيض وصورة هذا الملك الشريد أراغون، وصورة هذا صورة الأقزام ذو الشعر الكثيف، خلاص، وصورة الجن، وصورة كذا وصورة كذا. لكن بمجرد أن تخرج فيلم، نعم، عالمها أو احتوتها ثقافة كثير من الناس، قطاقة يعني شرائح كثيرة من الشعب من الناس، ولكن نزلت عن المستوى الأدبي. ولكن لا بأس أن تخرج إلى الناس بهذه الطريقة. لماذا؟ لأنهم أصلا لا يقرؤون، إنهم تعلموها هكذا أو أخذوها هكذا وعرفوها من الفيلم لأنهم لا يقرؤون. أما الذي يقرأ، الذي يحترم نفسه جدا، الذي يحترم خياله وذهنه جدا وأدبه، لابد أن يقرأ هذه الأعمال في مصادرها، من حيث كونها مؤلفات، من حيث كونها روايات، لا يكتفي أن يشاهدها في الفيلم السينمائي يعني. فكذلك هنا انظر إلى قوله: فترى الذباب بها يغني وحده. انظر، يغني وحده، صور لك مشهدا. ف فترى الذباب بها يغني وحده هذجا كفعل الشارب المترنم غردا يسن ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجذم. فكما قلت هذا من التشبيهات العقم، وهذان البيتان في الغاية من الغرابة ولكن في الغاية من الصدق كذلك. انظر إلى هذا التعبير البريء الذي لا يراعي حدودا ولا يجمل شيئا، هو هكذا حتى لو كان شاهد هذا المشهد وهو طفل، هو يريد أن يعبر لك عن خلو هذا المكان وأنه ليس فيه إلا الزرع والماء وهذا الذباب الذي تسمع طنينه. ومعنى أنك تسمع طنينه أنك لا تسمع صهيل خيل ولا تسمع صوت الإبل ولا تسمع صوت الغنم. لو كانت هذه الأشياء موجودة ما سمعت هذا الصوت، ولو كان مسموعا لن تنتبه إليه، لن يظهر جماله، ولكنه أراد أن يقول إنه وحده حتى أنه رآه يغني كفعل الشارب المترنم هذجا كفعل الشارب المترنم. فهو شبهه مرة بالشارب المترنم السكران الذي يغني، وشبهه مرة في صورة لا في صوت. الأول في صوت، تشبيه في صوت، قال فترى الذباب بها يغني وحده هذجا كفعل الشارب المترنم غردا يسن ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجذمي. فهو مرة شبه لك في الصوت، صور أو جسم لك الصوت، ومرة جعلك ترى شخصا مكبا هكذا. وهذا يشبه يعني الذبابة تشبهه وهي تفعل هكذا، والأمر هنا معكوس لأن الإنسان دائما يشبه بالحيوان أو بالكائن، ولكن هنا شبه الذبابة بالإنسان، فهذا معناه أنه مغرق في الحديقة حتى أن الإنسان هو الشيء الذي يأتي من الخارج. الإنسان هو الشيء الخارجي، فهمتم هذا؟ الإنسان هنا هو الشيء الخارجي. أخوكم يقول لماذا صور المشهد هكذا، تقصد في السياق أم تقصد لماذا أتى بهذا المشبه به؟ ها؟ الأمر هذا لا يزال غريبا، لازلت أنظر إليه نظرة غريبة. لماذا شبهه بهذا الشخص؟ لماذا أبعد هذا البعد؟ ما الذي كما نقول نحن الآن حينما يعني ترى شخصا ذهب عقله تقول لك إيه اللي ودى عقلك هناك، صح؟ لما تجد شخصا ذهب بعيدا جدا في تفكيره وأتى بشيء بعيد وترك ما عن اليمين وعن الشمال الذي هو متبادر وأسبق، ترك كل ذلك وأتى لك بماذا؟ وأتى لك بشيء بعيد. قال إيه اللي ودى عقلك هناك، إيه اللي ودى عقلك هناك، إيه اللي وداك الحتة دي، إيش معنى دي اللي جات على بالك؟ نعم. فهو هنا يقول يشبهه، قال طب فعل الشارب المترنم واضح لا إشكال، فعل الشارب المترنم يعني تشبيه واضح، أما فعل المكب على الزناد الأجذمي، هل مثلا أقول مثلا يعني لا أقطع بشيء، هل مثلا يقول هذا الكلام لأن هذا الشخص الأقطع الأجذم لا يفعل ذلك إلا إذا كان وحده، لأنه لو كان معه أحد لأشعل له هذه النار، ولكنه وحيد، صح؟ هو وحيد، وهذا الذي جعله يمسك بالعود بهذه الهيئة الصعبة، يمسك بالعود بهذه الطريقة الصعبة بين مواضع القطع، ها؟ بين مواضع القطع، قطع الكفين، يعني هو قطع كفاه، فهو يمسك بين معصميه هكذا ويحاول أن يحك هذا العود ليشتعل. فماذا يفعل؟ يفرك ذراعيه ليتحرك العود يمينا وشمالا. فهذا الشخص لا يفعل هكذا إلا إذا كان وحده. فتخيل هذا الشخص كأنه وحده في مكان يريد، وهذا مكان قارس البرودة، ويريد أن يشعل النار فيه ليتدفأ بها مثلا يعني، لعله تسيير، لكن الصورة فعلا بعيدة، الصورة فعلا بعيدة، ربما لما أحاط الصورتين من هذه الوحشة وهذا البعد. ولكن هناك علاقة ضرورية موجودة وهي البعد في الصورتين، البعد في الصورتين، المشبه بعيدا المشبه به بعيدا. المشبه هنا الذي هو الذبابة بعيدة جدا، وشبهها بصورة بعيدة وبصورة إنسان، صورة شاذة لإنسان، صورة غريبة لإنسان. نعم. يورد عليه إشكال أن هذا في الصيف كما ذكر الشراح. لا، الفكرة في الحالة وليس في التوقيت، أن هذا وحده وذاك وحده، الذبابة وحدها. هو لم يقل إن الذبابة محتاجة إلى شيء، الذبابة وحدها، فأراد أن يشبهها بشخص وحده، فأتى بشخص وحده يريد أن يصطلي، أن يشعل النار، فأخذ الوحدة، أخذ الوحشة، أخذ أخذ الانفراد في المكان بقطع النظر عن سببها، أنه وحده وحول جسمه فراغ، يعني هو وحده هكذا، فأخذ هذه الهيئة، هيئة الانفراد، هيئة الخلو، خلو المكان من قرين، وأتى به إلى هذه الذبابة التي يراها. نعم. فترى الذباب بها يغني وحده هزجا كفعل الشارب المترنم. تنظر إلى هذا التعبير الصادق الجميل، وانظر إلى تتابع هذه الأحوال، الأحوال شغلت أكثر البيتين. فترى الذباب بها يغني وحده، يغني وحده، تراه يغني وحده، هذا حال، هزجا هذا حال، كفعل الشارب المترنم، غاردا هذا حال، يسن ذراعه بذراعه هذا حال، فهي أحوال من أحوال. فترى الذباب بها يغني وحده هزجا كفعل الشارب المترنم، غاردا يسن ذراعه بذراعه، فعل المكب على الزناد الأجذم. وهذا تتابع الأحوال ونجوء الأحوال من الأحوال بهذه الطريقة يؤذن بوحدة الصورة، أن الصورة واحدة هكذا. فانظر كيف صنع لك صورة كاملة من صنع لك صورة من ماذا؟ من بيتين، ولكنها صورة كاملة كلها مشهد واحد، يعني برواز واحد، إطار واحد، وصف لك ما في الداخل، فتداخل وصفه، أتى بأحوال من أحوال. وهنا يفيدكم جدا أن تقرأوا يفيدكم جدا أن تقرأوا دلائل الإعجاز لعبد القاهر. إياكم أن يزهدكم أحد في قراءة هذا الكتاب، إياكم أن يزهدكم أحد في قراءة هذا الكتاب، دلائل الإعجاز لعبد القاهر. نعم. أخوكم يقول كل هذا يشبه رائحتها. قلت لك في البداية إنه نعم هو في هو، لكنه يعيشك جوا آخر، يريد أن يخرج، أن تخرج أنت من هذا الجو بماذا؟ بنفسية أخرى. يقول لك هذه فقط من رائحتها. هو ثواني، هو أنت ما شفتش إعلانات؟ لا تعال بقى، تعال، الموضوع كبير. هو أنت ما شفتش إعلانات؟ إعلانات عن برفان مثلا، إعلانات عن روائح، ها؟ ما شفتش كده اللي شم الذي شم أو شمت الرائحة فتبددت صورة الواقع وانتقل إلى عالم آخر وقعت قصة أخرى جديدة تماما؟ ما شفتش الكلام ده؟ هم بقى خدوا إعلان ده من عنطرة. يعني هو يعني هو شمر. أشوف والله نحتاج إلى إعادة دراسة وقراءة هذا الشعر. قضية فقط اللغة، اللغة تحجز، تمنع الناس وتحجز الناس عن تصور هذه الأشياء، يعني المفردات الصعبة والتراكيب التي هي صعبة بالنسبة إلينا لأنها متعلقة بالثقافة ومسألة تاريخية، يعني لا نستعملها الآن، ضعفة اللغة. لكنك إذا تجاوزت من يعني إذا تجاوزت مساحة تجاوزت مساحة المفردات الغريب، وتجاوزت مساحة الأساليب، إذا تجاوزت هذه المساحات وقفت على كنوز فعلا. أنت هو يقول إن تستبيك بأصلتي ناعم عذب مقبله لذيذ المطعم، ماذا قال بعدها؟ وكأنما نظرت بعيني شادن رشأ من الغزلان ليس بتوأمي، وكأن ثارة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم، أو روضة أنفا. يعني هو شم رائحة فقال وكأن فارة تاجر بقص. هذا تشبيه بسيط يعني قريب، يعني الصورة قليلة، لم يذهب لم يغب عقله في جو آخر. قال وكأن فارة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفن، أو روضة أنفا، كأن هذه الروضة هي التي سبقت، ها؟ كأن فارة تاجر أتت، كأن روضة أنت شممت ريحها فرأيت كل هذا، لأن العلاقة هنا بالرائحة. قال وكاء نعم، أو روضة أنفا تضمن نبتها. هنا بدأ إيه؟ شم الروائح في الإعلام. ها هناك صوت تسمعون؟ انقطع الصوت. كنت أقول من أول قوله، من قوله وكأن فارة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم، هذا البيت تشبيه منتهي قريب، يعني ينتهي بسرعة، أقصد قريب يعني لم يذهب لم ينتقل فيه إلى خيال آخر وإلى بيئة أخرى. أما من أول ما قال أو روضة أنفا، هنا تذكر هذا المشهد المألوف في الإعلان أنه يشم الرائحة، رائحة العطر الذي يعلن عنه، فترى الصورة الواقعية قد تبددت وذهب إلى حديقة وذهب إلى كذا وذهب إلى كذا. ها هناك بعض الروائح وجدت مكتوبا عليها أو بعض الصابون مكتوب عليه، هو ماركة فا فرنسية، ماركة فا الفرنسية، وجدت مكتوب عليه برائحة أو بعطر البحر الكاريبي، بعطر البحر الكاريبي. طب لحظة، والصابونة زرقاء مموجة هكذا، مموهة على شكل أمواج، والعلبة هكذا زرقاء وفيها البحر الأزرق، البحر الأزرق عليها هكذا، وستشوق تشم رائحة هذا الصابون تشعر أنك تعيش في جو هذا البحر فعلا. ولكن هل البحر رائحته هكذا؟ هل البحر رائحته هكذا؟ لا، ولكن مكتوب عليه بعطر البحر الكاريبي. هل البحر الكاريبي رائحته هكذا؟ لا طبعا، ولكن ارتبط، وجدت علاقة بين هذه الرائحة وبين شكل البحر، الخفة ربما، صفاء السماء بياضها أو زرقتها مع البحر، شيء من السحاب، وهذه وجدت اندماجا معينا. طبعا هؤلاء فنانون، ليسوا لا يلعبون، أصحاب هذه شركات العطور لا يلعبون. هناك عطر آخر، عطر رجالي، وجدت مكتوبا عليه، وأظن أيضا كان من ماركة معينة، ماركة مشهورة يعني أو معروفة، مكتوب عليه برائحة الزمان اللانهائي، برائحة الزمان اللانهائي. طب بيتشم ازاي ده؟ ازاي بيتشم الزمن اللانهائي؟ أنا مش فاهم. قال برائحة الزمان اللانهائي. طب يا جماعة حد يدلنا على المكان، على الزمن ده بيتشم ازاي؟ من أنهي ناحية بيتشم الزمن ده؟ واللانهائي خد بالك مش أي زمن، لازم تشم الزمن اللانهائي، مش أي زمن خلاص. ولكن إذا نظرت على الصورة التي على العلبة وجدت أخشابا قديمة، أبواب هكذا من الخشب القديم، بيوتا من الخشب القديم، فكأنك بدأت تشم رائحة الخشب، وكأنك بدأت تستحضر بيئة معينة كالبيئة الأوروبية القديمة مثلا، البيوت الأوروبية القديمة اللي طبعا أوروبا باردة خلاص، فالثلج بينزل على طول وانت قاعد جوه البيت الخشب ومولع الدفاية، والكوب بتاعك أو المج بتاعك خشب أو خذف، خشب أو خذف خلاص، يعني كل شيء معمول عشان يصير الدفء، مش زجاجي، لا خذف او خشب خلاص. فانت فلما يحط لك الصورة دي ويقول لك برائحة الزمان اللانهائي، انت بتعمل ايه؟ بتسرح في جو، بتنتقل من مجرد الرائحة اللي انت شمتها الى جو تاني. فعنترة فعل لك هذا هنا، انتقل، قال هذا الريح الذي اتى منها، طبعا لم يقل هذا، انت حسه، هذا الريح الذي اتى منها تخيل بقى كده ان انت في روضة، والروضة دي مليانة مطر ومليانة عيون تركت الحفر كالدراهم من كثرة المطر، ثم ترى هذه الذبابة تأتي وتطير هكذا. ها عارفين ناقص ايه؟ ناقص يدخلك موسيقى يابانية هادية في النص، صح؟ لكن هو مش محتاج الموسيقى دي، لان هي حاصلة جواه، هي حاصلة جواه. تخيل الموسيقى دي بيطلعوها علشان يثير حواسك، يعرف تخليك تحس الجو ده والشعور ده، عشان كده بيعمل لك الموسيقى دي. لكن انت مش محتاج الموسيقى دي عشان تحس ده، انت حاسس بيه اساسا، انت شمه، انت ضايقه، انت لمسه. فترى الذباب بها يغني وحده هزجا كفعل الشارب المترنم، غردا يسن ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجذم. لكن هنا نقطة، وهي أنه أخر الأجذم، أخره عن الموصوف، لأن هذه الصفة لماذا؟ يعني هذا يصف به ماذا؟ المكب. يعني أصل الكلام فعل المكب الأجذم على الجناد، على الزناد، فعل أي يفعل فعل يفعل. طبعا فعل هنا ها مفعول مطلق لفعل محذوف. نعم، يعني يفعل هذا فعل المكب، يفعل هذا فعل المكب الأجذم، أو فعل المكب على الزناد الأجذمي. الأجذمي هي نعت للمكب، صفة للمكب، خلاص. طيب يقول فعل المكب على الزناد الأجذمي، لماذا أخر الأجذم هنا؟ هذه نقطة برضو يعني فيها صناعة. نعم، فيها صناعة. ها، فعل المكب على، حينما نقول لك لماذا أخر كذا عن كذا، فورا فورا عليك أن تتخيل ما لو، عليك أن تتخيل لو أنه لم يؤخره، وعليك أن تبحث فيما طرأ على ذلك من المشكلات. جربت هذا، جربت هذا، فوجدت أنه إذا قال غردا يسن ذراعه بذراعه، غردا يسن ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجذمي. طبعا قلنا فعل هنا مفعول مطلق، قد يكون مفعولا مطلقا ليسن الذي هو ليس من جنسه، فعل ليس من جنسه، وهذا جائز عندهم. يسن، كأنه قال يسن سن المكب على الزناد الأجذمي، لكنه أتى بفعل غير من فعله. وهنا نفهم منه إثراء الكلام، لأنك تستطيع أن تتخيل ماذا؟ تستطيع أن تتخيل فعلا محذوفا، يفعل ذلك فعل المكب على الزناد الأجذمي، خلاص. طيب لو أنه قال فعل المكب الأجذم على الزناد، فعل المكب الأجذم على الزناد، يعني جعل ها، يعني أخر الجر والمجرور، أخر على الزناد، وقال فعل المكب الأجذم، يعني المكب على الزناد بعد ذلك. هنا ربما تفهم، ربما وهذا نبه عليه عبد القاهر في دلائل الإعجاز، قال من أساليبي، قال طبعا هذا كلام بمعناه لا بنصه، قال من أغراض العرب في التقديم والتأخير أن يمنع ذهنك عن أن يسلك إلى معنى معين ويكون هذا المعنى غير مقصود، حتى وإن صحح لك هذا المعنى بعد ذلك. يعني ربما يذهب ذهنك إلى معنى تقول هذا هو المقصود، خلاص، ولكن الكلام بعد ذلك يبين لك أن المعنى لم يتم بعده، وأن المعنى هو كذا وليس كذا. يقول المتقنون من العرب يتجنبون أن يذهب ذهنك إلى معنى معين حتى لو أنك اعتقدته قدرا قليلا من الزمن قبل أن يصحح لك، حتى لو اعتقدته قدرا قليلا من الزمن قبل أن يصحح لك. تفهمون هذا؟ فلو أنه قال فعل المكب الأجذم، فأنت ربما فهمت من المكب أن المعنى قد تم، وأنه مجرد شخص مكب، شخص أجذم مكب، فعل المكب الأجذم، صح؟ إذا قلت لك، لأن الصورة صورة الذبابة حاضرة في ذهنك، غردا يسن ذراعه بذراعه فعل المكب الأجذم. فأنت تتخيل هنا المكب الأجذم وهو شخص مقطوع الكفين، تخيله شخصا مقطوع الكفين خلاص، قد أكب على شيء وثبت على هذه الصورة، أكب على شيء وثبت على هذه الصورة خلاص، ولكنه لا يريد هذا، هو يريد المكب على الزناد، يعني على هذا العود الذي يشعل به النار، فهو يحكه فهو يحركه. هو أراد ألا تتم عندك صورة غير صحيحة، حتى لو كان صححها لك بعد ذلك بقوله على الزناد، أراد أن تتم عندك صورة صحيحة، أراد أن يتم عندك الكلام لتتكون صورة صحيحة، لا ليصحح لك صورة جاءت في ذهنك من قبل، لا يريد أن تطرأ إلى ذهنك صورة ثم يصححها لك، ها؟ لا يريد أن تطرأ صورة ثم يصححها لك، فهمت؟ نعم. فلذلك قال فعل المكب على الزناد، جعله شخصا مكبا على الزناد، ثم هو أجذم فأضاف لك صورة جديدة. ولكن هذا قد يعترض عليه بأنه لو قال فعل المكب على الزناد قد يطرأ عليه أنه شخص مكب على الزناد وليس بأجذم. ولكن هل يتخيل أصلا شخص مكبا على الزناد، يتخيل شخصا مكبا على الزناد وليس بأجذم؟ يعني هو إذا كان يمسكه بيده هكذا، هل يتخيل أنه مكبا عليه؟ لا يقال مكب إلا، يعني الذي يظهر لي الجواب على هذا أنه لا يقال مكب إلا بهذه إلا إذا كان أقطع. لماذا؟ لأن الشخص العادي لا يكون مكبا على الزناد، لا يكون مكبا على هذا العود، يمسكه وظهره مفقود، ولكنه أحدث عندك صورة، أولا أحدث عندك تساؤلا عن صورة، لماذا يكون مكبا؟ فقال لك الأجذمي. لماذا هو مكب؟ الأجذمي. فالصورة ناقصة لم تتم، والتساؤل قد نشأ، لا أنه صحح لك صورة شخص سليم، فالاعتراض هنا أراه لا يأتي. فهمتم هذا الكلام؟ الذين سمعوا هذا التوضيح، لأن واضح أن بعضكم كان هناك مشكلة في البرنامج، نعم، لكن الذين سمعوا فهمتم هذا الكلام؟ يعني أنا أقول هنا إنه أخر ما نعت به المكب. لماذا؟ ليوضح أنه مكبا على الزناد، لا أنه شخص مكب فقط هكذا خلاص. فإذا اعترض على ذلك بأنه سيفهم منه أنه غير أقطع، أقول هذا لا يفهم منه، لأن الشخص السليم، لأن الشخص غير الأقطع الذي يمسك العود بكفه لا يكون مكبا عليه. فحينما قال فعل المكب على الزناد أحدث عندي تساؤلا، لماذا هو مكب؟ فقال الأجذم. فحدث عندي تساؤل ونقص في المعنى، ولم يحدث معنى يصحح، فرق بين الأمرين. فهمتم هذا؟ فلذلك أرى تأخير الأجذم هنا مفيدا، وفيه صنعة. عنترة أيضا لم يكن سهلا، كان فارسا، لكن حتى في الشعر لم يكن سهلا. ثم يخرج من الذباب ويتكلم عليها، هي يعود إليها في بيتين يختم بهما هذه المقدمة الطللية أو النسيبية. تمسي وتصبح فوق ظهر حشية، وأبيت فوق ثرات أدهم ملجمي، وحشيتي صرج على عبل الشوى، نهد مراكله نبيل المحزمي. الحشية هي الفراش الوطيء، يعني فراش حشية، فراش محشو، يعني قماش محشو، كما نقول عندنا المرتبة أو الوسادة، مخدة، يعني يحشى صوفا أو قطنا أو نحو ذلك، يحشى ريشا أو نحو ذلك، نعم. والثرات في قوله وأبيت فوق ثرات أدهم ملجمي، الثرات ماذا؟ هي ظهر الحصان، ظهر الفرس. والأدهم يعني أسود، فرس الأدهم هو الأسود تام السواد، هذا الفرس الأسود الذي لونه أسود أسود، لا أن له لونه غامق، لا هو أسود أسود، هذا الأدهم. نعم. والملجم يعني اللجام فيه، كلمة ملجم فوق سرات أدهم ملجم يعني اللجام فيه، هذا إشارة منه إلى أنه متأهب دائما إلى القتال. والشوى هو القوائم والمفاصل في القدمين، هذه القوائم في القدمين، فالشوى هو اليدان والرجلان. بالمناسبة في القدام يقال فيه يداني، نعم قدام يقال فيه يداني، وفي الخلف يقال رجلاني. نعم. قال وأبيت فوق سرات أدهم ملجمي وحشيتي سرد على عبل الشوى نهد، النهد يعني ضخ، مراكله، المراكل هي الأماكن التي الأماكن التي تركل بكعب الرجل وهو يسوقه وهو يركبه وهو يقوده. ماذا يفعل وهو على ظهر الفرس؟ لهم إشارات مع الحصان، فيركله بكعب قدمه في صدره، فهذا الصدر ضخم، هذا معناه أن الوسط أن الوسط نحيف. نعم. مراكله يعني أماكن الركش، المكان يسمى بأفعال التي تقع فيه، المخلخل هو القدم، المراكل هي أماكن الركل، واضح؟ نبيل المحزمي، نبيل المحزمي، النبيل يعني السمين الضخم أيضا، والمحزمي المكان الذي يشد عليه الحزام. أين يشد الحزام من الفرس؟ على صدره، حينما يوضع عليه السرج يشد الحزام على الصدر. المكان هنا ليس وسط الفرس، الخصر لابد أن يكون نحيفا، الفرس الخصر لابد أن يكون نحيفا. نعم. يقول هنا عبلة مدللة منعمة بخلافه، فهي تمسي وتصبح، يعني يأتي عليها الصباح ويأتي عليها المساء وهي فوق ظهر حشية نايمة على فراش وكذا، محشو قطن أو صوف أو ريش أو كذا. وأما أنا فأبيت، وانظر قال أبيت ولم يقل أصبح، لماذا؟ لأنه إذا كان يبيت كذلك ففي النهار يكون أولى. وأبيت فوق سرات أدهم ملجمي، أبيت فوق سرات يعني فوق ظهر حصان أسود أدهم، ويبدو أنه كان حصانه، يبدو أنه كان حصانه. نعم. ملجمي يعني اللجام فيه، يعني مستعدا، أن يكون مستعدا للقتال دائما. فيقول هنا إنني دائما متيقظ، ولا أبيت إلا على ظهر هذا الحصان الملجم، يعني الذي مستعد هو للانطلاق في أي لحظة. وهذا يذكرنا بماذا؟ يذكرنا بقوله لا تذكري مهري وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجربي، إن الغبوق له وأنت مسوءة فتأوهي إن شئت ثم تحوبي، كذب العتيق وماء شن بارد، إن كنت سائلتي غبوقا فاذهبي، إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن يأخذوك تكحلي وتخضبي. ثم يقول ويكون مركبك القعود ورحله، وابن النعامة عند ذلك مركبي، إني أحاذر أن تقول ضعينتي هذا غبار ساطع فتلببي. نعم. وأنا امرؤ إن يأخذوني عنوة أقرن إلى شر الركاب وأجنبي. هذا يذكرني بهذه الأبيات، أن حصانه دائما متحفز، حصانه دائما متوسد، حصانه دائما مستعد متأهب، نعم دائما على الثغر. نعم. يقول تمسي وتصبح فوق ظهر حشية، وأبيت فوق سرات أدهم ملجمي وحشيتي، أما أنا فالمكان الذي أنام عليه سرج، المكان الذي أنام عليه سرج الذي يوضع على ظهر الفرس. نعم. وحشيتي سرج على عبل الشوى، حشيتي سرج محطوطة موضوعة على ماذا؟ موضوعة على حصان عبل الشوى، يعني ضخم القوائم، قدمه عريضة من تحت الحافر، عريض قوي. تجدون في الأفلام الأسطورية كفيلم مملكة الخواتم أيضا. ها؟ تجدون إذا أراد أن يظهر قوة الحصان وكذا ماذا يفعل؟ يأتي بمشهد ترى الشاشة الكاميرا أتت تحت على الحافر وأتت بصوت الحافر وهو يضرب على الأرض وهكذا ترى الحافر كبيرا هكذا وترى القصبة وترى المفاصل في اليدين كبيرة صح؟ وترى الحصان يمشي هكذا حوافره ضخمة هكذا ومفاصله ضخمة وساقه مشدودة هكذا صح هكذا عن ترى ذهب بك. لكن المشكلة أن الوساطة أو الوسائط بينك وبين عن ترى غير تامة نفقدها هذه المشكلة. لكن عن ترى يصور لك مشاهد أيضا لو تجاوزت واستطعت أن تتجاوز وأن تنتهي من قضية المشاهد هذه أو الوسائط هذه وسائط البيان وصارت لا مشكلة عندك فيها هنا سترى عجبا في هذا الشعر الجاهلي القديم. نعم. وحشيتي سرج على عبل الشوى نهدم مراكله نبيل المحزن. أماكن المراكل عنده قوية هكذا ظاهرة بارزة هذا يدل على صحته وقوته. ثمين المحزمي ثمين المحزمي مكان شد الحزام مكان شد الحزام كبير يعني صدره واسع قوي. نعم. وهذا يذكرني بهذه المقارنة التي أجراها بينه وبينها يذكرني أختكم تقول لهذا علاقة بتقديم تمسي على تصبح يعني أنه قال وأمسي لا هو الذي يظهر لي أنه تدرج من الأدنى إلى الأعلى فكونها تمسي فوق ظهر حشية ليس غريبا جدا. أما وتصبح يعني قضية يعني هناك علاقة بين الحشية وبين أنها تمسي بين الحشية وبين الإمساء. أما الإصباح فهناك علاقة بينه وبين الأشياء التي تبتدأ أصبحنا كذا يعني خلاص يعني بدأنا عهدا جديدا. أما الراحة والدعاء والنوم وكذا فيناسبه البدء بتمسي. ثم شيء آخر هو أنه تدرج إذا كانت تمسي هذا ليس غريبا جدا. أما تصبح أيضا يعني كأنه يقول لا يتغير حالها هي تمسي هكذا وتصبح هكذا تكون هكذا في المساء وهكذا في الصباح لا تراها مساء إلا هكذا ولا مساء إلا هكذا. نعم. فأقول هذا يذكرني بقصيدته الأخرى هذه المقارنة انظر هنا يعقد مقارنة بينه وبينها يعقد مقارنة بينه وبينها هذه المقارنة فعلها أيضا من قبل لما استهانت به وتكلمت معه على أنه يعني شقرت له لا خير فيك وكذا يعني وكأنه يعني سواء يعني وكأنها دفعت إلى ذلك دفعا كما ذكروا ذلك أو روى ذلك عن عزة حينما تزوجت وقال زوجها والله لا تسبينه وكذا فسبته. نعم. فقال فيها يكلفها الغيران وقيل الخنزير والرواية حفظتها الخنزير يكلفها الخنزير شتمي. نعم في تأيته المشهورة. فهنا أيضا عنترة لو يبدو أنها سخرت منه بقطع النظر عن سبب السخرية يعني هل كانت تقنع نفسها هل كانت يعني هل كانت مجبرة على ذلك الله أعلم. فقلت لكم العلاقة لم تكن كما تصورها السينما المصرية لم تكن واقعية هكذا. نعم. فهو يقول عجبت عبيلة من فتى متبذل عار الأشاجع شاحب كالمنصلي شعث المفارق منهج سرباله لم يدهن حولا ولم يترجلي لا يكتسي إلا الحديد إذا اكتسى وكذاك كل مغاور مستبسلي لا طالما لبس الحديد قد طالما لبس الحديد قد طالما لبس الحديد فإنما صدأ الحديد بجلده لن يغسلي فتضاحكت عجبا وقالت قولة لا خير فيك كأنها لم تحفلي فعجبت منها كيف زلت عينها عن ماجد طلق اليدين شمردلي لا تصرميني يا عبيل وراجعي في البصيرة نظرة المتأمل فلرب أملح منك دلا فعلمي وأقر في الدنيا لعين المجتلي وصلت حبالي بالذي أنا أهله من ودها وأنا رخي المطولي يا عبلك من غمرة باشرتها بالنفس ما كادت لعمرك تنجلي، فيها لوامع لو رأيت زهاءها لسلوت بعد تخضب وتكحل. انظر يقارن، هناك مقارنة ضمنية بينه وبينها. ها؟ فيها لوامع لو رأيت زهاءها لسلوت بعد تخضم وتكحلي. إما تريني قد نحلت ومن يكن غرضا لأطراف الأثنة ينحلي، فلرب أبلج مثل بعلك، فلرب أبلج مثل بعلك، مثل بعلك بادن. تقول لها فلرب أبلج مثل بعلك بادن ضخم على ظهر الجواد مهبلي، غادرته متعفرا أوصاله والقوم بين مجرح ومجدلي. انظر أيضا يذكر نعمتها ويذكر خشونته، يذكر نعمتها ويذكر خشونته، هذا يذكرنا بذلك. هل انقطع الصوت؟ يوجد؟ طيب. تنفي وتصبح فوق ظهر حشية، وأبيت فوق سرات أدهم ملجمي، وحشيتي سرج على عبل الشوى نهدم مراكله نبيل المعلمي. انظر كيف يقارن بينه وبينها، وانظر وجه المقارنة، إنه لا ينسى هذا الأمر في كل لحظة، لا ينساه، يتحين المواقف ليظهر خشونته ومكانته في القتال وفضله على قومه، وهذا موجود في شعره كله، هذا موجود في شعره كله. نعم، يذكر ما كان يفعله في الحروب، وإذا الكتيبة أحجمت وتلاحظت ألفيت خيرا من معم مخولي. هكذا يذكر حولي جئت تنثر مدراويك لتقتلني، فها أنا ذا عمارة إذا ما نلتقي فردين ترجف روانف إليتيك وتستطار. هكذا حتى من المعلقة مما أورد عليها من الأبيات بدأت تتشكل عندكم شخصية عنترة، وبدأ يتميز عندكم عن غيره من الفرسان، حتى عن عمرو بن كلثوم كفارس أيضا وكشجاع وكفتاك من فتاك العرب. عمرو بن كلثوم كان فتاكا من فتاك العرب، كان آلة قتل، ومع ذلك الآن تظهر الشخصيات. عمرو بن كلثوم تشعرونه متمدنا، صح؟ هو ليس شخصا أذل فيقاوم الذل بالقتال وبكذا وشعث المفارق وكذا، لا، هو شخص سيد في قومه، متزين سيد في قومه، ثم هو فارس ومقاتل، أليس كذلك؟ أنتم الآن تستطيعون حتى لو قيل لكم عنترة فارس وعمرو بن كلثوم فارس، عنترة فتاك وعمرو بن كلثوم فتاك، لكن تتبدى لكم الفروق بين الشخصيتين حتما حتما. وستقفون قليلا عند دريد بن الصمة، عند دريد بن الصمة، ربما نقف على ذلك إن شاء الله تعالى حينما ندرس شعر عنترة، بل نقف عليها إن شاء الله تعالى أكيد حينما ندرس شعر عنترة، لأنه في الحرب بين غطفان وفيها بن عبس وبين دريد بن الصمة وأخيه قتل عبد الله بن الصمة، والذي رثاه في قصيدته الدالية المشهورة، نعم، التي أولها أرث الحبل، أرث جديد الحبل من أم معبدي، نعم، أرث جديد، هذه في الأصمعيات وفي جمهرة أشعار العرب، القصيدة التي أولها أرث جديد الحبل من أم معبدي، نعم، لأنها عيرته بقتل أخيه، أو أساءت إلى أخيه وقالت لا يستحق منك هذا البكاء وهذا الرثاء، فطلقها وقال هذه القصيدة. نعم، فهناك علاقة بين القتال الذي كان فيه عنتر وعبد الله وعبد الله بن أو دريد بن الصمة. دريد بن الصمة فارس، ويقدمه كثيرون على عنترة، وكان من المعمرين، يقال إنه يعني وصل إلى 200 سنة، ويقال إلى 120 سنة. العرب لا يقولون معمر إلا إذا كان إلا إذا وصل إلى 120 سنة. المعمرين عند العرب لا يقال المعمر إلا إذا كان وصل إلى 120 سنة. نعم، هو كان من المعمرين. نعم، وقتل على يد المسلمين في حرب، وكان رجلا كبيرا وأخذوه، وسنأتي عليه إن شاء الله تعالى فلا نستطرد الآن، لكن هو فارس كذلك. فستأتون عنده وتقارنون بين فروسيته وفروسية عنترة، وتقفون على الفوارق النفسية الجوهرية، تقفون على الفوارق بين لوني الشخصيتين، هذا فارس وهذا فارس، ربما يكون الصمة أعلى، ربما يكون عنترة، لكن هناك فرق في اللون أيضا، لون الشخصية نفسها. نعم، تمسي وتصبح فوق ظهر حشية. انظر عنترة هنا دائما يظهر نفسه. وقلت لكم إن عبلة عنده أقرب إلى مطية لذكر هذه الصفات، وهذا ستضح لكم إن شاء الله تعالى في خلال دراستنا لديوانه. ونكتفي بهذا القدر في هذا المجلس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.